سنن أبي داود. قال المصنف رحمه الله تعالى: أول كتاب الأدب، باب في الرجل يقول للرجل أضحك الله سنك. طبعا هو يقول بهذا القول، نحن نقول أصلا يقوله ويفعل ذلك من أجل إدخال السرور عليه. قال حدثنا، قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عيسى بن إبراهيم بن سيار البصري الهاشمي مولاه، قال ابن معين: ليس بشيء. وفي رواية قال: ليس برضي. أبو حاتم الرازي قال: صدوق. النسائي قال: ليس به بأس. وذكر ابن حبان في الثقات. وقال الأزدي: صدوق. وقال البزار: كان ثقة. الحق بأنه ثقة له مناكير. قال: وسمعت من أبي داود أبي الوليد الطالسي، من أساطير المحدثين. وأنا حديث عيسى أضبط. قال: حدثنا عبد القاهر ابن السري السلمي أبو رفاعة، قال ابن معين صالح، قال ابن الجني، وذكر ابن شهيم في الثقات، وهو حسن الحديث. قال: حدثنا ابن كنانة ابن عباس، عبد الله ابن كنانة ابن عباس ابن مرداس. أما البخاري فقد أفحش فيه، قال: لم يصح حديثه. الحق بأنه حديث، بأنه ضعيف وأنه مجهول، هو علة الحديث. قال: عن أبيه، أبوه كنانة ابن عباس ابن مرداس السلمي، ذكر ابن حبان في الثقات، ولكن ولم يذكر جرحا تعديلا، لكن ذكر في كتاب المجحين قال: منكر الحديث جدا. وأين البخاري؟ قال: لم يصح حديثه. عن جدي وعباس بن مرداس بن عامر له صحبة رضي الله عنه وأرضاه، قال: ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو بكر أو عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا بوب الإمام هذا الباب، بوب أضحك، أن يقال للرجل أضحك الله سنك. طبعا أضحك الله سنك هذا دعاء له، هذا دعاء له أن يكون على السرور وعلى الفرح، وأن لا يصاب بالهم ولا بالغم. فانظر إلى إلى إلى الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى تمني الخير، كل الخير للنبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يضحك قال له: أضحك الله سنك. وهذه دلالة على خيرية الصحابة الكرام، وكانوا يرقبون النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله. وهي سنة تقال لأي أحد بتمني أن يكون على سعادة وعلى سرور وعلى خير. وأنت لو رأيت الصحابة جميعا يجتهدون في ذلك، في إدخال السرور على النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في غزوة بدر، عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن يجيبوه، لأنهم كانوا قد بايعوه على نصرته في المدينة وهم خارج المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها القوم. قام المقداد فتكلم بكلام، يعني قام أبو بكر فتكلم بكلام فأثنى عليه خيرا، وقام عمر فتكلم فأحسن فأثنى عليه خيرا، ثم قام المقداد فقال: يا رسول الله، والله لا نقول لك مثل ما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون. فأثنى النبي صلى الله عليه خيرا وصرت أساريره. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى الجواب من الأنصار، هم الذين بايعوه وهم الأكثر. فقال معاذ بن سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، قال: يا رسول الله، كأنك تعرض بنا. قال: نعم، اللهم نعم. فقال له: يا رسول الله، اصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت. المهم انه لما قال له: ونحن معك، يعني لو خط بنا، لو خض لو, لو لو ذهبت بنا لبرك الغمام لخضناه معك. ولما قال: نحن صبر في القتال، سرت أسارير النبي صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالنصر. لكن دخل السرور دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان السبب الرئيس كلام معاذ، وأيضا سعد بن عبادة تكلم في ذلك، وهم رؤساء الأنصار. فسرت أسارير النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سرت أساريره يعني استنار وجهه، وأنت ترى أيضا بدخول السرور على النبي صلى الله عليه وسلم عندما فرح بتبرئة أسامة بن زيد، لأنهم كانوا يطعنون في نسبه، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وكان أسامة غطى وجهه، وأيضا زيد غطى وجهه، فدخل المدلجي من أهل القافة، فوجد أقدام سوداء وأقدام بيضاء، فقال هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر لذلك النبي ودخل مسرورا متهللا فرحا على عائشة رضي الله عنها وارضاها، فقال لها: أما رأيت ما قال المدلجي؟ لكنها نقلت لنا أنه دخل مسرورا فرحا بأبي هو وأمي. وكان عياض أيضا يفعل ذلك مع النبي، حتى أنه كان يمازحه في كل شيء، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه من ظهره فقال: من أشتري العبد مني؟ فقال: إذا تجدني كاسدا يا رسول الله. قال: والله لست عند ربك بكاسد. قال: والله لست عند ربك بكاسد. الغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم من التعبد والتقرب إلى الله في علاه بإدخال السرور عليه، كيف لا وإدخال السرور على أي مسلم، على أحد المسلمين أفضل الطاعات وأقرب القربات، فكيف أن تصر أسرير النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الوكيل ينزل منزلة الأصيل، فمن فعل ذلك، فمن أصاب العالم بالهم والغم والحزن فلابد أن يراجع نفسه في هذا الباب، فإن أصابه أو قل سعى في الخير له أو إدخال السرور عليه، فهذه حتى لو تقرب إلى الله بذلك فتكون أفضل القربات على هذا الباب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضحك فرح الصحابة من ذلك ودعوا له وقالوا: أضحك الله سنك، يعني أدام السرور عليك وأدام الفرح لك وبك ومعك وفيك. وهكذا يكون كما قلت السنة مع الآخرين، لا سيما مع وكيل النبي صلى الله عليه وسلم. وأعظم ما يدخل السرور على هؤلاء انتشار الدين وانتشار السنة وقمع البدعة وحفظ أراض العلماء، وحفظ أيضا مال العلماء من وفاء ومن علم، والتأدب بين أيديهم، وأيضا التعلم منهم حتى يحمل هذا العلم فينشره الذي حمله بين الناس جميعا. يكون هذا الباب هو أعظم ما يدخل السرور على العالم، كما أن السرور دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بنصرة الدين، فيدخل السرور على العالم بنشر الدين وأيضا بنصرة السنة وقمع البدعة وتمكين الدين بين الناس وفي قلوب الناس. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين، أن ندخل السرور على علمائنا، ونسأل الله في علياء المهمنا وإياكم الإخلاص في ذلك. الفوائد المستنبطة: فضل أبي بكر وعمر يرقبان النبي في كل شيء، بشرية النبي، لأن السلام يصيب الهم والغم كما حدث في حدث الإفك، وأيضا الفرح والسرور والضحك، لكن كان السلام لا يضحك، كان يبتسم كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: لم ترى لهوات النبي صلى الله عليه وسلم من ضحك، إنما كان يضحك تبسما. وهكذا كانوا يجلسون معه يصلي الفجر فيستدير، فيتكلمون ويتحدثون على أيام الجاهلية، فيضحكون ويبتسم النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة: نعم، ايش رأيك؟ احنا معنا النهارده بكره وبعد، يعني طيب نرتاح بكره. طيب خلاص، لو قلنا ننزل كده لو خلاص ماشي، انت تكلمه لكن انت دافع، انت اللي تبخرمها هذه. رجاء لا تتعبني. الفائدة الثالثة: من الفضل تمني الخير للغير، من الفضل تمني الخير للغير، وهذا في دعائك وقولك أضحك الله سنك. في أسئلة فضل، ها؟ وقرن في بيوتكن عامة، والأحكام التي تنزل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عامة للجميع. قعدنا قاعدة أصولية وقلنا بها بأن الأصل في التشريع العموم التعميم، الأصل في التشريع التعميم لا التخصيص، حتى يأتي مخصص يخصص. أما بالنسبة للمرأة الأفضل لها أن تقر في بيتها إن ولد من يكفيها. فأما إن كان قضاء الحاجات لا يكون إلا بالخروج أو الخروج للمساجد للصلوات صح لها ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. هذا معناه هذا من الحديث هذا يشعر بأن قول الله تعالى وقرن في بيوتكن ليس للتخصيص بل للتعميم، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله على العموم هو الآن، كأنه قال والأصل فيهن أن يقرن في بيوتهن، وأيضا لا تمنعهن بعد ذلك من الخروج إلى الصلاة، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. لما مات عنها زوجها وقالت أنها تريد أخت جابر يعني أن تجز النخل، ما أحد يفعل ذلك لا، قال اخرجي وجزي نخلك، قال جزي نخلك. فالراجح أنها على التعميم وتخرج للحاجة. نعم. هل يصح ما قال الشيخ ابن باز رحمه الله عليه؟ رحمه الله عليه. المؤلفه قلوبهم هم الذين يضعف ايمانهم فيعطون ما يقوي ايمانهم من الرؤساء العشائر او كفار يخشى اسلامهم او اسلام نظائرهم فيعطون من الزكاه. فيعطون من الزكاه. هو طبعا كلام انا ما اعرف ان الشيخ قال بذلك، ولكن هذا كلام كثير من الفقهاء. لكننا نقول الشرط في ذلك ان يكون على الاسلام، ضعيف الايمان، ضعيف الاسلام. أن يكون على الإسلام وضعف، ونعلم أن به ضعف فنقويه بذلك، أو يكون كبير القوم وأنه إذا يعني قام صلدا في الإسلام فإن هذا يجعل الجميع خلفه يعني يدخلون الإسلام، لكن على الكفر فلا. إلى سنن الترمذي. أبواب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ومن سورة بني إسرائيل. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي. يعقوب بن إبراهيم بن كثير الدورقي. قال أبو حاتم صدوق، قال النسائي ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات فهو من الثقات. قال حدثنا أبو تميلة يحيى بن واضح الأنصري الخراساني، وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم ثقة في الحديث، وإن كان الإمام البخاري أدخله في الضعفاء، وأحمد وثقه، والنسائي وثقه فهو ثقة، وابن سعد قال ثقة. قال عن الزبير بن جنادة الهجر الخراساني، قال ابن معين ثقة، وقال أبو حاتم شيخ ليس بمشهور، الحق أنه ثقة. قال عن ابن بريدة، هو عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي ومن الثقات الأثبات. قال عن أبي بريدة بن الحصيب الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهينا إلى لما انتهينا إلى بيت المقدس قال جبريل بإصبعه هكذا فخرق به الحجر وشد به البراق. قال لما انتهينا إلى بيت المقدس قال جبريل بإصبعه فخرق به الحجر وشد به البراق. نعم. طيب هذا الحديث أيضا ما زلنا هذا حديث والذي بعده والذي قبله والذي قبله كله أتى به المصنف في باب تفسير قول الله لفعلاء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فجعلها إسراء، المعجزة العظيمة التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه أسرى به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء السابعة، بل إلى سدرة المنتهى. فهو يأتي بهذه الأحاديث تفسيرا لهذه الآية. هذا حديث أراد به النبي صلى الله عليه وسلم أن يشير إلى عظيم خلق جبريل عليه السلام، بأنه بإصبعه، وهذه دلالة أثبات الأصابع له، وله أجنحة كما سيأتي، بإصبعه خرق الصخرة ثم وضع وشد فيها البراق، يعني ربط البراق في هذا، خرق الصخرة وربط فيه البراق بإصبعه، فعل ذلك. وهذه دلالة على عظيم خلق جبريل عليه السلام، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي جبريل عندما قال له اقرأ، ولم يرى جبريل على صورته، كان يأتي على صورة رجل، وكان يأتي على صورة دحية الكلبي. عامة اتيان الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، جبريل من عظيم الخلق ومن عظيم القوة، أن الله أعطاه ومنحه قوة أن يتحول من شكل إلى شكل، ومن حال إلى حال، ومن قوة إلى قوة. ولذلك لا تستغرب أخي الكريم إذا قلت بأن جبريل يتحول من صورة إلى صورة، هذا كمال أم نقص؟ الإجابة هذا كمال، فإن كان كمالا في العبد فهو كمال في الرب. المعنى أن الله يتحول من صورة إلى صورة، وهذا كمال. والدلالة على ذلك بأن الله يأتيهم يوم القيامة على الصورة التي لا يعرفونها، فيقولون يقولون نعوذ بالله منك، لست بربنا. فيقول بينكم وبينه علامة، فيقول نعم، فيقولون اللهم نعم، فيأتيهم على الصور التي يعرفونها. شوف انظر، هذا كمال فوق كمال. فكمال جبريل أنه يستطيع أن يأتي بصورة غير صورة، ويتحول من صورة إلى صورة. فكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على صورة دحية الكلبي. وفي مرة أتى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة مسافر، كما قال عمر الخطاب، رجل شديد بياض الثوب، شديد سواد الشعر، يعني هو مسافر، ولا نرى عليه أثر السفر، يتعجبون. حتى دخل فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ثم سأل عن الأسئلة المشهورة عن الإيمان والإسلام وعلامات الساعة. الغرض المقصود أنه أتاه، يعني لم يأتي على الصورة حقيقية له، يتحول، لكنه رآه على صورته عندما قال سمعت صوتا من السماء أعلم أنه الصوت الذي كان يأتيني في غار حراء، فنظرت إلى السماء فرأيت يجلس على كرسي بين السماء والأرض، سد الأفق. شوفوا، سد الأفق، قال له 600 جناح. هذا عظيم خلق الله جل في علاه، له 600 جناح. ولقوة جبريل تعلم بأن الله تعالى على قوم لوط عندما تجرأوا وأسفروا عن خبث طويتهم، وذهبوا إلى لوط عليه السلام طالبين ضيافة لوط عليه السلام، وهو يتحسر ويقول لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، حتى قال الملائكة نحن نرسل ربك لن يصلوا إليك. فأمرهم الله جل في علاه حتى أنهم طمسوا أعينهم، يقال بجناح واحد طاح بكل أعينهم، فطمسنا أعينهم كما في سورة الذاريات، أو سورة والنجم، لا سورة اقتربت الساعة وانشق القمر. كذبت قوم لوط بالنذر، إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر، ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم. قال فطمسنا أعينهم، وهذه بجناح الملك. وقد حمل جبريل القرية بأسرها برمتها وعلى بها إلى السماء الدنيا، حتى سمع أهل السماء الدنيا نبيح الكلاب، وقلبها بعد ذلك، وأمطر عليهم الله حجارة من سجيل. هذه لعظيم خلق جبريل عليه السلام. ويقال أيضا القوم الذين أخذتهم الصيحة، أخذهم صيحة الملك، صيحة جبريل عليه السلام، هدم القرية بأسرها. فلعظيم قوته وخلقه قال خرق الصخرة. شوف عن الصخرة عند بيت المقدس خرقها بإصبعه وربط فيها البراق. أراد بهذا الحديث أن يبين بأنه لما أسرى به إلى بيت المقدس أنه ركب البراق، وأن البراق لم يستعصي على النبي صلى الله عليه وسلم، استعصى أولا ثم انفض عرقا لما علم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه إياها جبريل عليه السلام. فذهب إلى بيت المقدس، ولما ذهب إلى بيت المقدس جبريل خرق الصخرة وربط فيها البراق حتى عرج به إلى السماء. هذه المسألة الأولى، بيان لعظيم خلق جبريل عليه السلام. المسألة الثانية وهي مسألة التوكل والنظر في التوكل على عيني الشرع وعيني القدر، وأن التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب بحال من الأحوال. هذا جبريل وهذا البراق، والاثنان مأموران من الله جل في علاه، والنبي معهم مأمور، وأن الله تعالى يعني قد فرج عنه بهذه المعجزة بالإسراء، ومع ذلك جبريل يربط البراق في الصخرة، خرق الصخرة ورابط البراق، مع أن البراق مأمور وأنه لا يتحرك وأنه ينتظر حتى يعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء. فانظر، ومع ذلك عقله جبريل عليه السلام. لذلك قال، وهذه أيضا تعلمنا مسألة التوكل، وأن التوكل لابد فيه من الأخذ بالسبب. وقد قال علماؤنا على الذين يتوكلون، القوم الذين خرجوا وقالوا نحن المتوكلون على الله بغير زاد وبغير طعام وشراب، فقال كذبوا والله انهم المتوكلون. والحق ان من احسن الظن لابد ان يحسن العمل، وان التوكل من اساسه، لان التوكل عمل اعتقادي، من اساسه العمل الشرعي، وهما يتلازمان لا ينفكان. لذلك ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم يقينا بانتشار الدعوة، وعلم يقينا بنصرة الله له. قال الله جل في علاه مبينا في سورة الأنفال، قال ذكروني بالآيات بأنهم أرادوا الدنيا والله أراد العليا لهم، في سورة الأنفال. لا لا لا لا لا، سورة الأنفال، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد، لا هذه سورة آل عمران، سورة الأنفال في أول مطلع سورة الأنفال. والركب أسفل، لحظة ما بك، ممتاز، جزيت الجنة يا سلفي. نعم، إذا أنتم بالعدوة الدنيا وبالعدوة القصوى، أكمل بقى أعطيني، بس مش ليست هي أول مطلع الصورة، سابع آية أو سادس آية. ارجعوا للمصاحف. إذ يعدكم الله، خلاص الله أتاني بها الحمد لله، ده أنا لو ركنت عليكم حموت، أتوقف قلبي. إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. لا لا لا، خلاص أتاني له بها، الحمد لله الحمد لله أن الله أنقذني منكم، سأموت كمدا من، يتوقف قلبي والله لو ركنت عليكم. إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. فهنا أن بشارة من النبي، من الله للنبي، أنه سينتصر وأن دينه سيتمكن وأن الله جل في علاه ناصره، ومع ذلك قام يأخذ بالسبب ويبتهل ويدعو حتى سقط الرداء ويدعو يقول اللهم أنجز وعدك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم انتهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم. حفظكم ربي جميعا. نعم، فأخذ بالسبب. وأيضا عند الهجرة دخل مع أبي بكر في الغار وأخذ خريتا ماهرا وعم على الناس، وكان إذا أراد الغزوة يعمي بغيرها. كل ذلك من باب الأخذ بالأسباب، كل ذلك من باب الأخذ بالأسباب. لما جاء الأحزاب والله تعالى وهو يعلم أن الله ناصره وأن الله يردهم، ومع ذلك أخذ بالأسباب وأشار على أصحابه وتشاور مع أصحابه، حتى قال له سلمان أنهم كانوا في هذه الحال يتخندقون، فصنع الخندق وحفر معهم بأبي وأمي، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. فخرق جبريل للصخرة وربط البراق فيه فيها دلالة على اعقلها وتوكل، ففيها أن التوكل لابد فيه من الأخذ بالأسباب. الفوائد المستنبطة: عظيم ربوبية الله جل في علاه، حسن الأخذ بالأسباب من حسن التوكل على الله،